نور من القرآن. قال الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين عز وجل موقفا من مواقف يوم القيامة العصيبة ومناظرها الرهيبة، حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بغيرها، وتبرز الخلائق لديانها وربها. حينئذ ترى يا محمد المجرمين الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم وعصوا بفسقهم وانحرافهم مقرنين ومشدودين بعضهم إلى بعض في الأصفاد والقيود والأغلال والحديد، قد جمع بين النظراء وقرن بين الأشكال كل صنف إلى من يناظره. فالكفار يجمعون في الأصفاد مع بعضهم كما اجتمعوا في الدنيا على معصية ربهم، ويكسوهم الله تبارك وتعالى أثناء ذلك ثيابا تناسب أفعالهم يلبسونها ويتغطون بها ويسترون بها أجسامهم، ولكنها من قطران ونحاس وصفر مذاب قد بلغ الغاية والنهاية في شدة الحرارة، لأنهم رفضوا لباس التقوى واستبدلوا به لباس الفسق والفجور والعصيان، والجزاء من جنس العمل. أما وجوههم التي خضعت وذلت لغير الله وسخرت واستهزأت بعباد الله فتغشاها وتلفحها النار وهم فيها كالحون، ليجزي الله كل نفس ما كسبت يوم القيامة إن الله سريع الحساب. ولقد أنزل على هؤلاء المجرمين كتاب يتلى فيه بلاغ للناس وتبشير وإنذار، فهو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن لينذروا به ويتعظوا بآياته ويستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب وذوو العقول فلا يعبدون غيره ولا يطيعون سواه ولا يحكمون في حياتهم سوى شرعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.